تبارك وتعالى. أما يعني الأخ اللي هو سأل سؤال بالنسبة للسرقة، بنقول طبعا التوبة تجب ما قبلها بشرط إرجاع الحقوق إلى أهلها. يعني هذا الأخ إذا كان سرق مالا من أناسي هو يعرفهم، فيجب عليه أن يرجع المال إليهم بأي طريقة، مش لازم يكشف نفسه. ممكن لو في واحد له أموال يحط الأموال دي في مظروف ويدي لواحد وقول له روح للمكان فلان قول لفلان فلان إن كان في واحد لك عنده دين، أدي هذا الدين، مش لازم تبين نفسك خالص. يعني الأموال الموجودة اللي هو كتبها باسم أبي والكلام ده هوت، أنا أوصي الأباء وقول لهم اتقوا الله تبارك وتعالى، فيش حد أبدا بيمضي فيأخذ إلا عمله الصالح. النبي عليه الصلاة والسلام قال أيكم ماله أحب إليه أم مال وارثه؟ قالوا يا رسول الله ما منا من أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. قال فإن مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. يبقى هذه العقارات أو هذه الأملاك التي كتبت باسم الأب، نحن نهيب بهذا الأب أن يتقي الله تبارك وتعالى. وإذا كان أصحاب هذه الأموال معروفة، لأن دي بأموال مغصوبة، إذا كانت هذه الأموال معروفة يرجع الأموال إلى أصحابها. أما إذا كانت الأموال غير معروفة، زي برضو بعض الشباب اللي كان بيسألني من كام يوم أنه كان عامل في بنزينة وكان بيسرق من كل واحد يدخل البنزينة عشان يمول العربية بتاعته، كان يسرق مثلا ربع لتر نص لتر، يسرق لتر ياخد بقية الكاس الكلام ده، وأراد أن يتوب. فبالتالي هو ما يعرفش أبدا من أصحاب هذه الأموال المسروقة، فعليه أن يتصدق بها وأن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.